إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. برنامج ملتقى الأطفال، إعداد وتقديم عبد اللطيف بوبالة. نحو الرفعة نسعى قدما ونطور نبني المستقبل، بطموح يكبر في القلب نزرع خيرا وله نعمل. نطمح أن نغدو أبطالا، نحمل قيما نبني نصنع، ننفع كل الناس ونبقى، نطمح نمضي نحو الأرفع. بملتقى الأطفال نرقى، نتواصل نبدع إنشادا، نسبح في بحر ممتد عبرا إبداعا ورشادا. أهلا بالأطفال بملتقى الأطفال، نلقاكم بالأزهار والحب والآمال. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لكي نشكره بألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا على نعمه الظاهرة والباطنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة عطرة نوجهها لكم يا مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ومرحبا أهلا وسهلا بكل أصدقائنا الأطفال، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الأطفال. نحو الرفعة نسعى قدما ونطور نبني المستقبل، بطموح يكبر في القلب نزرع خيرا وله نعمل. سعيد بالتواصل معكم في صبيحة هذا اليوم المبارك، صبيحة يوم الأحد. وزع عليكم طلبات الحضور للاستماع لحلقتنا، سواء كنت في المنزل، كنت في السيارة، كنت في الحافلة، كنت في الغابة، فيما كنت، خليكم معنا، استمعوا معنا، تابعوا معنا حلقة، إن شاء الله ستكون رائعة ومتميزة. بملتقى الأطفال نرقى، نتواصل نبدع إنشادا. أوجه تحياتي لكل الأطفال اللي كيشاركوا معنا، الأطفال اللي كيستمعوا لنا، الأطفال اللي كيتابعونا، والأطفال اللي كيراسلونا عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج من أجل المشاركة في مسابقة الرحالة. شكرا لكم، غنتواصلوا معكم من يجي الدور ديالكم، وغتكونوا إن شاء الله معنا في مسابقة الرحالة. نسبح في بحر ممتد عبرا إبداعا ورشادا. أهلا بالأطفال بملتقى الأطفال، نلقاكم بالأزهار والحب والآمال. أحبابي المستمعين، نستمع اللحظة وإياكم لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطفل القارئ يحيى صدقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمن ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صدق الله العظيم. أقرأ القرآن فجرا وصباحا ومساء وأناجي فيه ربي وأرى فيه اهتداء. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم نقترح عليكم الفقرات التالية. الفقرة الأولى فقرة مراسل الملتقى، يقدم فيها مراسل الملتقى عبر الهاتف تقاريرهم عن أهم الأنشطة الطفولية التي تقام بالمجالس العلمية المحلية. بعدها نلتقي مع سلسلة فدوى، وهي سلسلة تتناول أحداثاً تقع في حياة الطفلة فدوى تدفعها إلى التفاعل مع مكونات محيطها، ونلتقي بعدها مع أمثال من لغتنا الأمازيغية وفقرة نان ويلزرينين. وندعوكم في الفقرة الرابعة للاستماع لمسابقتنا، مسابقة الرحالة، فتابعوا حلقتنا وابقوا معنا على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. احفظ إيمانك بحب النبي، صل عليه في كل الأوقات، واجعل دليلك اتباع النبي، تسعد في الدنيا وبعد الممات. احفظ إيمانك حب النبي، واختم دعاءك دائما بالصلاة والسلام على الحبيب، وكن في حبه هائما تكفى همك حاشا صخير، تكفى همك حاشا صخير. اتباع النبي تسعد نلتقي الآن مستمعي الكرام مع أولى فقراتنا ومع فقرة مراسل الملتقى. مراسل الملتقى. مرحبا مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في فقرة مراسل الملتقى. مراسل الملتقى هي جولة سريعة نتعرف فيها على أهم الأخبار والأنشطة الطفولية التي تقام بالمجالس العلمية المحلية. مراسل الملتقى فقرة يقدمها أطفال مراسلون مبدعون. مراسل الملتقى. ونلتقي في حلقة اليوم بداية مع مراسلة من المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد والمراسلة صفاء القنوني. صفاء مرحبا بك. الله يباركك فك. كدير الأحوال؟ الحمد لله. مرحبا بك ببرنامج ملتقى الأطفال. الله يباركك فك. بداية مستمعي الكرام، غادي نتعرفوا على مراسلة المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد صفاء القنوني. اسمي صفاء القنوني، أدرس في المستوى السادس ابتدائي وسني 12 سنة. هوايتي ديالي المطالعة وقراءة القصص وقراءة الكتب والسفر. تبارك الله عليك يا صفاء القنوني. الله يبارك فيك. مستمعي الكرام، نحن اليوم مع أول مراسلة من المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، والمراسلة هي الطفلة المبدعة صفاء القنوني. صفاء القنوني تفضلي، مرحبا بك. مراسلون مبدعون. عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلم جميعا أن جائحة كوفيد-19 أثرت سلبا على كل مجالات الحياة الإنسانية بدون استثناء، فقد تقلصت الأنشطة التجارية والاقتصادية وتوقفت كثير من الخدمات وتعطلت المواصلات، حتى كادت عجلة الإنتاج أن تتوقف بصفة نهائية، ولم تكن المجالس العلمية المحلية بمعزل عن المؤسسات التي تأثرت سلباً بهذه الجائحة. فكيف استطاعت هذه المجالس العلمية الاستمرار في أداء رسالتها وتأطير المواطنات والمواطنين خلال هذه الجائحة؟ مراسلون مبدعون. رغم كل هذه الظروف الطارئة والتحديات والإكراهات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فإن المجالس العلمية وعياً منها بدورها الهام انخرطت في تعزيز وإسناد المجهودات الرسمية التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات، لا سيما ما يتعلق بالتحسيس والتوعية والإرشاد وبناء التصورات والمواقف والقيم المستمدة من العقيدة الصحيحة ومن إيجابيات المسلم في مجتمعه، سعيا إلى بناء السلوك الحضاري الذي يسهم في تجاوز الأزمة ويحقق التكافل والتضامن. وسأعرض لكم في هذا التقرير تجربة المجلس العلمي المحلي بعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء في تدبير أنشطته العلمية والإشعاعية خلال جائحة كورونا. مراسلون مبدعون. كغيره من المجالس العلمية المحلية، كيف المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة مولاي رشيد أنشطته العلمية والتوعوية بما يتناسب مع الظروف الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا؟ مع التزام صارم بالتدابير الاحترازية. وقد فرض هذا الوباء تكييف هذه الأنشطة مع الواقع الطارئ شكلا ومضمونا. فمن حيث المضمون، أولى المجلس العلمي أولوية خاصة لفهم حقيقة الأوبئة وإبراز دور العقيدة الصحيحة في فهمها وفي الرضا بقضاء الله وقدره. ثم ما يتعلق بفقه الأوبئة وما تفرضه من تضامن وتكافل ووحدة لتجاوز آثارها السلبية على الوطن والمواطنين. أما من حيث الشكل، فقد كانت معظم الأنشطة العلمية والإشعاعية تجرى عن بعد، وتم استثمار مواقع التواصل الاجتماعي كقناة أساسية للتبليغ وللتواصل مع المواطنات والمواطنين. وإليكم نماذج من الأنشطة المنجزة والمستمرة منذ بداية الحجر الصحي إلى يومنا هذا. مراسلون مبدعون. أولاً، تحفيظ القرآن الكريم وتجويده عبر مجموعات في تطبيق الواتساب. ثانياً، دروس علمية متخصصة ودروس الوعظ والإرشاد عبر قناة اليوتيوب وصفحة المجلس على الفيسبوك وعبر الواتساب. ثالثاً، إعداد وتنفيذ برنامج للسادة الأعضاء والسادة المرشدين والمرشدات قصد إنجاز مضامين سمعية وبصرية تغطي مجالات البرنامج السنوي. رابعاً، ندوات علمية شهرية ومن أبرزها ندوة بعنوان التكافل الاجتماعي عند المغاربة واجب فرعي وإرث حضاري. خامساً، تنظيم لجنة العمل الثقافي والاجتماعي لأنشطة خيرية إحسانية عبر عدة محطات تم فيها توزيع مواد غذائية وأغطية وملابس على الفئات المعوزة. سادساً، إطلاق مشروع ديوان شعري جماعي في موضوع جائحة كوفيد-19 في الإبداع الشعري، يستهدف جمع القصائد الشعرية التي كتبت عن كورونا وآثارها على المغرب والمغاربة وكيف واجهوها. مراسلون مبدعون. سابعاً، إعداد وتنفيذ دورة علمية رمضانية في العلوم الشرعية عن بعد خلال شهر رمضان الأبرك. ثامناً، تنظيم دورة تكوينية علمية ولقاء تواصلي حضوري لفائدة السادة المؤذنين. تاسعاً، تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده تنافس فيها حوالي 60 تلميذاً. عاشراً، تنظيم خلية الأئمة المرشدين والمرشدات التابعة للمجلس العلمي البرنامج الصيفي الأول لتحفيظ القرآن الكريم عن بعد. ويستهدف هذا البرنامج الطور الابتدائي والطور الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وسيستمر طيلة هذا الصيف. هذه إذن معالم وملامح الأنشطة العلمية والإشعارية للمجلس العلمي المحلي. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. كانت معكم من المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة ملا رشيد مراسلة الملتقى صفاء الجنوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفاء الجنوني، بارك الله فيك. وشكر الله لك هذه المراسلة المتميزة الرائعة، والتقي معك إن شاء الله في مراسلات قادمة بحول الله. إن شاء الله، إلى اللقاء. مراسل الملتقى. ونبقى بمدينة الدار البيضاء مستمعي الكرام، إلى المجلس العلمي المحلي لمقاطعة الفداء مرسى السلطان، ونلتقي مع مراسلة الملتقى هبة النقاش. هبة مرحبا بك. مرحبا. هبة النقاش، شنو غتقدمي لنا في مراسلة اليوم؟ تتم الدرس يا آس إضافة. مرحبا. نستمع مستمعي الكرام لمراسلة الملتقى من المجلس العلمي المحلي لمقاطعة الفداء مرسى السلطان هبة النقاش، تفضلي يا هبة. مراسلون مبدعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا يتجدد معكم اليوم في درس من دروس قواعد التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. في هذه الحصة إن شاء الله سنعمل على تتمة درسيات الإضافة بعد أن تطرقنا في الحصة الماضية إلى الجزء الأول. كنا تطرقنا في الحصة الماضية وقلنا أن ياءات الإضافة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يقع بعد ياء الإضافة همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. والحالة الثانية أن يقع بعد ياء الإضافة لام التعريف. والحالة الثالثة أن يقع بعد ياء الإضافة همزة وصل. والحالة الرابعة أن يقع بعد ياء الإضافة حرف آخر غير الهمز. وكنا قد تناولنا الحالة الأولى، وفي هذه الحصة إن شاء الله سنذكر لكم باقي الحالات. الحالة الثانية وهي الحالة التي تقع فيها ياء الإضافة قبل همزة وصل مقترنة بلام التعريف، وقد وقعت في 14 موضعاً، قرأت كلها بالفتح بدون استثناء. قال تعالى في كتابه العزيز: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. ننتقل إلى الحالة الثالثة، وهي الحالة التي تأتي فيها ياء الإضافة قبل همزة وصل غير مقترنة بلام التعريف، وقد وقع ذلك في 7 مواضع، قرأت كلها بالفتح باستثناء 3 مواضع. إليكم مثال لوجه الفتح في قوله تعالى: واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا فريا في ذكري. وإليكم مثال لوجه الإسكان: قال يا موسى إني اصطفيتك. والآن ننتقل إلى الحالة الرابعة، وهي أن يقع بعد ياء الإضافة حرف آخر غير الهمز، وقعت في 30 موضعا، قرأت بالإسكان باستثناء 11 موضعا. إليكم مثال لوجه الفتح: طهر بيتي للطائفين. وإليكم مثال لوجه الإسكان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. وبهذا أعزائي عزيزاتي نكون قد أتينا إلى نهاية درس ياءات الإضافة. كانت معكم من رحاب المجلس العلمي الفداء مرسى السلطان مراسلتكم هبة نقاش. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك مراسلة الملتقى هبة النقاش من المجلس العلمي المحلي لمقاطعة الفداء مرسى السلطان. شكرا أستاذ. شكرا على المراسلة، ونلتقي معك إن شاء الله في مراسلات قادمة بحول الله. إن شاء الله، إلى اللقاء أستاذ. مراسل الملتقى. التقانا مستمعي الكرام مع سلسلة فدوى. صمتها سؤال، نومها سؤال، تبحث عن جواب، أين هو الجواب؟ ما لكم؟ أنا أبحث عن معلومة، أراقب، أحاور، أكتشف، فالكون يجيب عن سؤالي. شال طفي، اشعل طفي، شعل المصباح طفي المصباح. فدوى افدوى، شكون شكون معايا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اشكون؟ ويهديك الله، انا المصباح. وراه خلعتيني، مشتيش انتي اللي باغا تحرقيني؟ وانا غير تلعب معاك. هادشي ما فيه لعب وما تعوديهاش. مرحبا مرحبا، المهم راه تعجبني الضو ديالك. وانا تعجبني ذوقك. انت ديما كتزول الظلمه كيما العلم كيزول الجهل. انا رفيقك في الظلام ونضويلك طريقك. اياه، وبفضلك اكتشفوا المغارات والمناجم المظلمه. اجي اسي المصباح، شحال سميه عندك؟ بزاف، خود من بعد الشمعه مولات الدمعه، السراج والفانوس والقنديل والفتيله المقوده، وزيدك يا بنتي فدوى الكشاف وغيرها. وفوق هذا وداك راه ذكرني سيدي ربي في القران الكريم وسماني المصباح. صحيح، ومنك انواع. انواع واشكال تيستخدمها الانسان حسب حاجته وغرضه. بحالاش؟ كاين المصباح الطبي والاقتصادي، ومصباح السياره والقراءه والبيت والعمل والمسرح والشارع، ومصباح مكافحه التلوث، وزيد وزيد، وحتى الوانه متنوعه. اجي، وعلاش تتحوم حولك الفراشات؟ الضو تيجذب الفراشات، والمتوهج منه تيطرد الحشرات. فعلا انت رفيقي في الظلام، ضوء وامان. انا في خدمه الانسان كيف ما كان، وعليك فدوى السلام. وعليكم السلام. صمتها سؤال، نومها سؤال، تبحث عن جواب، اين هو الجواب؟ ما لكم؟ انا ابحث عن معلومه، اراقب، أحاور، أكتشف، فالكون يجيب عن سؤال. ونشكر هدى النيتو قرام والرائع وداد بوبلا، والشكر والتقدير لكاتب الحوار الأستاذ محمد البوجيدي. هيا يا فدوى. نلتقي الآن مستمعي الأطفال مع أمثال بلغتنا الأمازيغية وفقرة نانوي لزرينين. نانوي لزرينين. نانوي لزرينين ياكش من نوض يقان دايلي وكليان أنو دومزيل أرقستي للريح تجران دلعفي تحمان بهرة يخديد السكيوس لا بدا نقاركي دقي سياغ غام كان دقارة رانتافت يختمون دميد نخشنين غاينا في خاصة أتفكس تيساع دادور تموند ولا تسكيويس دوانا مرعد لنتلاف عالنس حين تلاب الدمكي دقيسي لكم النقار انتا تايقان تاغوري باش هاد تسكيويس داد تموند ديم الدوكال عدلنين اللي راك ينفعو تفكتلو قريم الدوكال هرشنين إلا فلاك إلا فلاك هاد تموند دوي اللي عدلنين تقتن اليقين ننك فادا تقيس نتاويت كلو ما يفولكين تموند ننكيم الدوكال ورعدلنين قارد كان دتا مونتنك يمدو كالفول كينين أسفارد كان غم كان ندنان واللي زرينين ياكش من نوض يقان دايلي كليان قالوا ناس زمان ياكش من نوض يقان دايلي كليان صاحب الحدادة يكون له بمحله رائحة سيئة وشرار يتطاير ونار تلتهب قوية حامية فلا بد أنك بمجالسته ستتأذى كما ستتأذى بمرافقة كل من ساءت أخلاقه وأفعاله وهذه دعوة للابتعاد عن مرافقة ومجالسة من ساءت أخلاقه وتصرفاته لأن ذلك سيوصل لك الشر والأذى والسوء بصورة أو بأخرى وهي دعوة لمجالسة ومرافقة الأخيار والأصدقاء الذين يتميزون بالخلق الحسن والسير الحميدة لأن ذلك سيزيدك خيرا فاحذر من صحبة أصدقاء السوء واحرص على مرافقة الأخيار واحرص على صحبتهم والاستفادة من علمهم وسيرتهم فصحبتك أصدقاء السوء داء وصحبتك أصدقاء الخير دواء غم كان ندنان واللي زرينين ياك شمنا نوض يقان دايلي كليان نان واللي زرينين ونشكر الأستاذة فاطمة عنكوش على مساهمتها الطيبة نلتقي الآن مستمعي الكرام مع مسابقة الرحالة. مسابقة الرحالة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مستمعي إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في مسابقة الرحالة. مسابقتكم مسابقة الرحالة اللي من خلالها كنتعرفوا كتعرفوا انتم أطفالي الأعزاء على الخبرات المعرفية ديالكم وعلى المهارات ديالكم اللي تتوفر عليها واللي كاينة في كل واحد فينا، في كل طفل في عنده مهارات وعنده معارف وعنده قدرات مثل هذه المناسبات ومثل مسابقة الرحالة كيتعرف عليها وكيعرف بها الناس. مسابقة الرحالة كنذكر مستمعي الكرام كتجرى في ثلاث مراحل، مرحلتين إقصائيتين ومرحلة نهائية، الربع النهائي ثم النصف النهائي ثم النهائي. يشارك طفلين في كل حلقة والفائز يتأهل للدور المقبل، وتجمع المسابقة النهائية المتسابقين الفائزين في النصف النهائي، والفائز في المسابقة النهائية يفوز بدرع الملتقى. مسابقة الرحالة. دعوتنا للأطفال المستمعين إلى مراسلتنا من أجل المشاركة في مسابقة الرحالة عبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 07-01-23-30-31. مسابقة الرحالة. معنا اليوم مستمعي الكرام من المدينة الجديدة الرحالة حفصة الإدريسي العلمي، ومن مدينة بني ملال يوسف ونور يقين الشافعي. هي طفلة من مدينة الجديدة، غادي تنافس في مسابقة الرحالة في حلقة اليوم مع أخوين من مدينة بني ملال يوسف ونور يقين الشافعي. مسابقة الرحالة. مستمعي الكرام في حلقة اليوم غادي نتعرفوا على المتأهل للنصف النهائي في السلسلة الرابعة. تعرفنا في الحلقات السابقة على الثلاث متأهلين للنصف النهائي، بقي لنا واحد غنتعرفوا عليه في حلقة اليوم، واللي غيتأهل في حلقة اليوم غادي يمشي يواجه في النصف النهائي الرحالة فاطمة الزهراء السهلي. بداية مستمعي الكرام نرحب بالرحالة الطفلة حفصة الإدريسي العالمي من مدينة الجديدة. مسابقة الرحالة. حفصة مرحبا بك. مرحبا. كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. كي دايرة حوالك؟ لاباس الحمد لله. كي دايرين خوتك؟ الحمد لله. كي دايرين والديك؟ لاباس عليهم. كي دايرين نتوما؟ الحمد لله. كنساينوك؟ انا كنتسناكم. وعندنا كل الشوق انك تشاركي معانا. انا فرحانة بزاف اللي غنشارك معاك. انا تنقولها لكم يا اطفالي، انا راه فرحان اكثر منك. أنت أنا بحالك. أنت صافي، أنت يا فال والبادية، أنت يا معايا مقادة الأمور، تبارك الله عليك حفصة. الله يبارك فيك أستاذ. وكي دايرين أطفال مدينة الجديدة؟ لاباس عليهم الحمد لله. وكي غاديين في العطلة؟ الحمد لله. وكي سال الموسم الدراسي؟ سال أستاذ، سال الحمد لله، سال زوين. ياه. آه. هي شي نجاح باهر. أنا الأولى. الرضا عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك يا حفصة الإدريسي العالمي. مبروك عليك. إن شاء الله دائما متفوقة في السنوات القادمة بحول الله. شكرا. حفصة الإدريسي العالمي غادي تشاركي معنا اليوم في هذا الربع النهائي اللي غادي يجمعك مع يوسف ونور اليقين الشافعي. نذكرك يا حفصة بقانون المسابقة. أها. سنجري معك مسابقة الرحالة من خلال الهاتف. نعم. سنطلق عليك خلال هذه المسابقة لقب الرحالة. سنقوم معك بتمثيل مشاهد انتقالنا من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان ومن محور إلى محور. وعليك أن تبدعي في هذا التمثيل. وعليك أن تجيبي على أسئلة محاور المسابقة. نعم إن شاء الله. ونذكرك بمحاور مسابقة الرحالة. محور المعرفة، محور تحدي المنطق، محور اكتشاف مكان، محور عادات وتقاليد، محور تقرير الرحالة. كتب لي مستمعي الكرام أن الرحالة حفصة العالمي الإدريسي ضابط قانون المسابقة وعارفه وحافظه لأنها من المتابعين لبرنامج ملتقى الأطفال. شكرا. كيفاش تراسلتينا وصفتي الطلب ديالك باش تشاركي؟ من اللي تعرفت على برنامج ملتقى الأطفال قلبت عليه في جهاز الراديو وقيت كانت تنط لي من اللي عرفت الوقت دياله كل يوم أحد مع الساعة العاشرة وقيت النمرة ووصفت الميساج باش شارك في المسابقة. أو مرحبا بك يا حفصة الإدريسي العالمي. الله يبارك فيك. نبدأ المسابقة؟ نعم. واجدة؟ نعم. حاضرة؟ مأهلة إن شاء الله؟ إن شاء الله. ونبدأ معك بمحور المعرفة. نعم. محور المعرفة. السؤال الأول يا حفصة الإدريسي العالمي. نعم. وهو نفس سؤال الحلقة السابقة. نعم. أكملي قول الله تعالى. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم. أكمل الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصاحبهما في الدنيا معروفة. أدعك الله العظيم. وجوابها صحيح، وجوابها صحيح، جوابها صحيح، إنها حفصة. يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. حفصة تبارك الله عليك، 10 نقط. لا يبارك فيك. شكرا أستاذ. بداية موفقة. محور المعرفة. انتقل الآن يا حفصة إلى السؤال الثاني. وهو نفس السؤال اللي طرحناه في الحلقة السابقة، لأن أطفالنا كنطلبوا منهم يحفظوا هذه الآيات وهذه الأحاديث اللي تنقولوها في الحلقات. أكملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى. أكملي الحديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجوابها صحيح، وجوابها صحيح، جوابها صحيح، جوابها صحيح. تبارك الله على حفصة، 10 نقط. شكرا. شحال وصل الرصيد؟ 20 نقطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 20 نقطة. وننتقل الآن الرحالة حفصة العالمي الإدريسي إلى قيم وسلوك. والسؤال الثالث في محور المعرفة. محور المعرفة. إذا التقيت طفلا ولاحظت عليه الأمور التالية، فما هي القيمة التي يتميز بها هذا الطفل؟ نعم. استمعي. لا يظهر الألم أمام أصدقائه،